إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية. سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات. أسعد الله مساكم بكل خير، وأهلا بكم معانا إلى الحلقة 125 من الشكمجية، حلقة نهاية الشهر، وهتبقى تاني حلقة للطلبات في إبريل كما حدث بعدما اعتذرنا عن عدم تقديم واحدة من حلقات البرنامج. أسرة البرنامج تحييكم، حسين السنوسي، عماد غبريال، أحمد بركات، وطارق مصطفى. في البداية عايز أصلح بيانات غنوة اتذاعت في الحلقة اللي فاتت للمطربة نادية فهمي من حفل 29 يوليو 54 الذي أقيم على الباخرة سودان. نادية فهمي غنت في الحفلة دي غنوتين، أهون عليك وانت حبيبي، والتانية يا سلام على الهوى. مذيع الحفل الرائد الإذاعة الراحل الأستاذ جلال معوض أخطأ في بيانات الغنوة الأولى وذكر أنها من كلمات أنور عبد الله ومن ألحان محمود الشريف، وده بيرجع لأن الست نادية فهمي ليها غنوة باسم مشابه، وانا ذكرت ده في الحلقة اللي فاتت، وهو يهون عليك قلبي، والغنوة دي هي اللي بياناتها قالها الاستاذ جلال معوض. اما غنوة اهون عليك وانت حبيبي اللي غنيتها بالفعل فهي من كلمات عبد العزيز سلام والحان حسين جنيد. كلمة حسين جنيد اتقالت من احد الموسيقيين في الغالب في الحفلة وسمعناها بودننا، وانا كانت البيانات عندي كما ذكرتها، مش عايز يعني قلت محمود الشريف وأكدت على ده، لكن في الحقيقة ببعض المراجعات وبعض المصادر الأخرى تيقنت إنها من ألحان حسين جنيد، وذلك للتوثيق وللتصحيح، واللي بيتابعنا يبقى يعني فيه نوع من المصداقية، فعفوا على هذا الخطأ، وأمر وارد عشان تشابه اسم الغنوة مع غنوة تانية لنفس المطربة وفي نفس المرحلة تقريبا. يعني نبدأ على طول حلقتنا النهاردة بالأغنيات اللي حضراتكم طلبتوها. أول غنوة طلبها صديق البرنامج الأستاذ فؤاد عبد الحميد، طلب بيسمع غنوة للست فايزة أحمد، اتسجلت سنة 68، الغنوة وطنية واسمها الليلة، كتبها الشاعر الكبير مجدي نجيب ومن ألحان الموسيقار الكبير محمد سلطان. الوطن العيلة ليلة وكل ليلة الليلة مشوارنا بنبدأ وإيدنا على المكان والدنيا تصدقه ويركع الزمن مشوارنا نبدأ وإيدنا على المكان والدنيا تصدقه ويركع الزمن عيش الوطن العيلة ليلة وكل ليلة لي عيش الوطن العيلة ليلة وكل ليلة لي عيش الوطن العيلة ليلة وكل ليلة ليلة شعبنا دوس القار بالعزم والقوت يا شمسي قربي يا ظلمة قربي يا شمسي قربي يا ظلمة قربي لأجلي يعيش الوطن العيلة الوطن العيلة ليلة وكل ليلة لأجل يعيش الوطن العيلة ليلة وكل ليلة. أهلا بكم من جديد وأصدقائنا متواصلين معنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى. معظم الطلبات مستجابة أو بعضها لأن في غنوة طويلة الحقيقة هتاخد وقت طويل يعني انتم متواصلين معانا واحنا بنحقق على قد ما نقدر طلباتكم وبنذيع اغاني تانية بيبقى يعني حابين ان احنا نقدمها. يعني والله عندي غنوة جميلة جدا حابب يعني يمكن ما طلبهاش حد لكن انا حابب نسمعها مع بعض الانصاف منير. يا ريت نبقى عندنا وقت نسمعها عشان كده مش هنتكلم على الغنى كتير لكن هنسمع اغاني كتير. اللقاء الثاني في حلقتنا النهاردة حلقة الطلبات مع قصيدة للسيدة فايدة كامل سجلت سنة 62 وطلب الاستماع إليها دكتور طه محمد. هنسمع قصيدة لست أنسى من أشعار الشعر الغنائي الكبير محمد علي أحمد ومن ألحان الموسيقار الكبير محمد الأصبجي. Thank you. همسة يا همس همسة لست أنسى يا حبيبي لست أنسى يا حبيبي لست أنسى لست أنسى ليلة بين الليالي إن جمعت العمر وفيها لا أغالي لا أغالي لست أنسى ليلة بين الليالي إن جمعت العمر وفيها لا أغالي لا أغالي هي زادي في النوى هي زادي في النوى انسى أحالي وهي ماض لي وأت بخيالي بخيالي يملأ الأيام أفراحا وأنسى لست أنسى يا حبيبي لست أنسى لست أنسى يا حبيبي يا حبيبي لست أنسى لست أنسى يا حبيبي لست أنسى لست أنسى يا حبيبي لست أنسى يوم جاء الحب لي يهمس همسة يهمس همسة لست أنسى يا حبيبي لست أنسى يا حبيبي لست أنسى فجرت الأماني في ربيع وطوارت خلف أفراحي دموعي يوم فجرت الأماني في ربيع وطوارت خلف أفراحي دموعي ضحك الورد على هام الفروع وخطى النور تمشت في ربوعي ضحك الورد على هام الفروع وخطى النور تمشت في ربوعي وأقام الشفق الوردي عرسا لست أنسى يا حبيبي لست أنسى لست أنسى يا حبيبي يا حبيبي لست أنسى لست أنسى يا حبيبي لست أنسى لست أنسى يا حبيبي لست أنسى يوم جاء الحب لي يهمس همسة يهمس همسة لست أنسى يا حبيبي لست أنسى يا حبيبي لست أنسى Thank you. العشاق عنا وابدأ القصة من كان وكنا عمرنا صفو مصون الحب لحنا وابدأ القصة من كان وكنا عمرنا صفو مصون الحب لحنا يحتوينا في الهوى روحا وحسا لست أنسى يا حبيبي لست أنسى لست أنسى يا حبيبي يا حبيبي لست أنسى لست أنسى يا حبيبي لست أنسى لست أنسى يا حبيبي لست أنسى يوم جاء الحب لي يهمس همسة يهمس همسة لست أنسى يا حبيبي لست أنسى يا حبيبي لست أنسى أصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك الأستاذ مصطفى الحداد، صفحتنا اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى. الأستاذ مصطفى الحداد، أستاذة منال فاروق، أستاذة مروة أبو العيلة، دكتور عاصم عبد الرحمن، دكتور مروان منصور، أستاذ أنور وجدي، الشاعر الأستاذ عبد الله الهواري، هتسمع معنا حليم النهاردة، أستاذة نورهان الشبي، أستاذة هناء الطوشي، أستاذ كيمو المعلم أو المعلم، الأستاذ محمد عقيلة، الأستاذ صابر محمد علي، صابر محمود علي، دكتور حمدان الحمدان، أستاذ محمد حسين العبودي، أستاذ منى حسين، دكتور سمر إسماعيل، دكتور عامر عوض، أستاذ طارق العمروسي، سيدة ألحان الموجي، سيدة برنسيس دودي، والأستاذ مرهف صعب. صديق البرنامج لزهر عطية، لزهر عطية طلب الاستماع إلى إحدى أغنيات المطربة السورية الكبيرة كروان. اخترت لكم غنوة من أغانيها حصلت عليها الإذاعة المصرية عام 1956. هنسمع الدبكة لكروان سوريا من كلمات أسعد السبعلي وألحان الموسيقار الكبير محمد محسن. شرود عيون وسود بالخد ورود اي من هالله وليه فاليف جميل وظريف ودمه خفيف وقلبه معاي. وليه فاليف جميل وظريف ودمه خفيف وقلبه معاي. وليه في جاي نرحب بحضراتكم مرة تانية ونتواصل معكم ومع طلباتكم من خلال شكمجيتنا 125. شاعر الأستاذ عبدالله الهواري طلب يسمع قصيدة لقاء للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وهذه القصيدة سجلت عام 52 وهي من أشعار صلاح عبد الصبور شاعر الكبير ومن ألحان الموسيقار الكبير كمال الطويل. Yeah. لا لست أنساك غراما في دمي ومنى عمري وأمل عدي وصباح النعمة المبتسم وشعاع الفتنة المفتقد وصباح النعمة المبتسم وشعاع الفتنة المفتقد يا مناري في الطريق المظلم يا غرام يا غرامي خالدا للأبد في عيوني فرحة مشرقة والدجى يغمر وجه المغرب أهلا بكم من جديد. تحية لأصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى وأصدقائنا اللي بتتوالى اتصالاتهم بينا من خلال استوديو إذاعة الأغاني. أستاذ محمد عبد المنعم، مستشار حسن عامر، الأستاذ هاني عبد الرؤوف، دكتور أشرف أبو سالم. من الشرائط التي حصلت عليها الإذاعة المصرية كهدية من الإذاعة العراقية عام 1954 شريط اخترت لكم منه غنوة للمطربة السورية أنصاف منير، غنوة من إحدى الحفلات، تسجيل نادر جدا تغني فيه أنصاف منير المطربة السورية، غنوة عراقية بتغني غنوة عراقية اشتهرت جدا في الخمسينيات، كتبها شاعر الغناء العراقي سيف الدين ولائي ولحنها الموسيقار العراقي الشهير الأستاذ رضا علي. يذكر أن هذه الأغنية قد غنتها بعد ذلك المطربة العراقية أحلام وهبي. أنا مبيدي أهلي ما يرضون، أنصاف منير الغناء، سيف الدين ولائي الكلمات واللحن لرضا علي. أنا مبيدي أهلي ما يرضون، راضيهم إيش ما يرضون، أنا مو بيدي أهلي ما يرضون، راضيهم إيش ما يرضون، بل تنها لك يرضون، خلينها لك يرضون، أنا مو بيدي أهلي ما يرضون. سياقت يدير المال هذا اللي ابويا قال، سياقت يدير المال هذا اللي ابويا قال، غنموا ذهب وجمال، غنموا ذهب وجمال، وحق المؤخر شال، انا مو بيدي اهلي ما يرضون، راضيهم إيش ما يرضون، بل كنها لك يرضون، خلينها لك يرضون، أنا أبو بيدي أهلي ما يرضون. شيخ العاشرة بحالة أنا مو بيدي أهلي ما يرضون، أنا مو بيدي أهلي ما يرضون، راضيهم إيش ما يرضون، بل تنهالك يرضون، خلينها لك يرضون، أنا مو بيدي أهلي ما يرضون. صوت وأداء رائع والغنوة كمان نادرة، فيعني ممكن ما نفهمش كل الكلمات، يعني يمكن بعض الإخوة في مصر هنا ما يفهموش كل الكلمات بتاعة اللي جوه، يعني جوه الغنوة، لكن الحقيقة الأداء وصوتها وانتقالاتها وعربتها وتصرفها، يعني طيب مش هنتكلم عن الغنى النهاردة، لكن أدي ده نموذج رائع جدا جدا. تقول لي بقى ليه ما بيتزعلوش حاجات كتير، لكن اهو احنا كل حد غنى وهنلاقي له غنوه ويكون صوت قيم ان شاء الله هنجيبه معانا باذن الله. قابلت الموسيقار الاستاذ حسين فوزي من فتره كده، وكان بيستعد لعمل فوازير رمضان او ادعيه، عفوا ادعيه رمضانيه لاذاعه صوت العرب الشقيقه، اداء صديقي والفنان الكبير الاستاذ علي الحجار، وكنا بندردش ففكرني بغنوة للأستاذ إبراهيم حمودة وقال لي يا ريت نسمعها، لأن الأستاذ إبراهيم حمودة متأثر فيها بأستاذه الأستاذ مرسي الحريري. أستاذ حسين فوزي طلب يسمع إبراهيم حمودة في غنوة اسمها ساعة لؤاك، هنسمعها مع بعض دلوقتي في تسجيل من حفل أقيمة على الباخرة سودان يوم 1 يوليو 1954. ساعة لؤاك يغني إبراهيم حمودة من كلمات فؤاد السيد وألحان مرسي الحريري. Thank you. هتكون انت وحبلك فين؟ ساعد لقاك هتكون انت وحبلك فين؟ واتهنى وفرح. في رحلة أيام وفي رحلة أيام وفي رحلة Yeah. اللي مخيرني مخيرني نساني النوم غرامك اللي مخيرني مخيرني نساني النوم غرامك بغرامك يوم وبدي اقول لك لك على فكرة خلي المعاد ده يكون بكرة يكون بكرة وبدي أقول لك على فكرة خلي المعاد ده يكون بكرة يكون بكرة مواعيد لقاك إمتى واتهنى وافرح مواعيد لقاك إمتى واتهنى وافرح إمتى واتهنى وافرح أنا وإنت أنا وإنت. بكده بنكون وصلنا لختام حلقة النهاردة من الشكمجية حلقتنا 125. نعود ونلتقي بكم بإذن الله تعالى الأربعاء القادم الواحدة بعد منتصف ليل القاهرة. حتى ذلك الحين ودوما لكم تحيات أسرة البرنامج حسين السنوسي عماد غبريال أحمد بركات وطارق مصطفى. السلام عليكم. كنا وكنتم مع الشكمجية سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات.